السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال مالك رحمه الله: وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن النفل: هل يكون في أول مغنم؟ قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس. عرفنا أن النفل هو واحد الأنفال مما يحصل عليه المسلمون من غير قتال، بخلاف الغنيمة التي يحصل عليها بعد القتال. يقول: من الخمس، لأن الغنيمة إنما يستحقها الغانمون جميعا، لا يخص بها بعضهم. النفل أو النفل كما اضبط كذا وكذا، هذه الزيادة على ما يستحقه الغازي والمجاهد على نصيبه من الغنيمة إنما يكون لزيادة بلائه وغنائه في الحرب والجهاد، يزاد على سهمه من الغنيمة التي يستحقها الجميع بالتساوي. هذا من الخمس، لأنه إذا أعطي من أصل الغنيمة صار بعضهم أكثر من بعض فيما يجب أن يساووا فيه، لأنهم غنموه مجتمعين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس. من الخمس، والسبب في هذا أن الغنيمة وهي ما يحصل عليه الجيش والمجاهدون بالقتال، وعلى هذا يستوون فيها. ولا يقال أنه يسبر حال كل واحد من المجاهدين فبقدر غنائه وبلائه في هذه المعركة يعطى، منهم من يعطى ضعف ما يعطى غيره، منهم من يعطى أقل، منهم من يعطى أكثر، لأن هذا لا ينضبط، هذا لا يمكن ضبطه. ثم بعد ذلك تدخل فيه الحظوظ عند القسم، ويتهم من يقسم بأنه مال أو جار، وكذلك لا أيضا لا يبرأ من يقسم، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن لا يوفق للعدل إذا لم يكن بالتساوي. إذا قيل والله فلان اليوم عن 10 وفلان يا لا يستحق إلا شيئا يسيرا، لأن ما رأينا من الشيء اليوم، مثل هذه الأمور لا يمكن ضبطها، فيتشوف الناس إلى الزيادة ويصير في نفس من نقص. وأيضا المراقبة الدقيقة في مثل هذه الظروف غير ممكنة ولا يمكن ضبطها. وأيضا الإمام بشر، قد يصلهم من المعلومات غير الدقيقة ما يقتضي زيادة بعضهم على بعض، ولذا يجب التسوية بين الغانمين، ولو كان بعضهم أكثر بلاء من بعض. أما بالنسبة للنفل الذي يعطيه الإمام قدر زائد على الغنيمة فهذا من الخمس الذي جعله الله لنبيه يتصرف فيه. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. ولا شك أن مثل هذا يحقق المصالح ولا يترتب عليه مفاسد. قال: وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم، يعني هل يكون في أول مغنم أو من آخر أو في آخره أو في أثنائه، قال: ذلك على وجه الاجتهاد للإمام، يعني إذا رأى الإمام أن يشجع بعض الناس في أول الأمر له ذلك، وإن رأى تشجيع بعضهم في أثنائه له ذلك، وإن رأى أنه في آخر الغزو في آخر الجهاد خشية أن يمل الناس وتضعف الهمم أراد أن ينفل بعضهم لغنائه وبلائه في المعركة له ذلك. قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف، يعني بحيث لا يتعدى، محدد لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر، ليس في هذا ما يدل عليه إلا اجتهاد السلطان، إلا اجتهاد السلطان. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، يعني زاد في مغازيه كلها إلا في حنين، ولا شك أن ظرف حنين يشبه أحد، بحيث فر المسلمون من وجه العدو وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراده الله جل وعلا من هزيمة في أول الأمر، ثم كانت العاقبة للمتقين. قال: وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، الإمام موكون إليه هذا الأمر ومنوط به، واجتهاده تحقيقا للمصلحة، يعني إذا وكل مثل هذا الأمر للإمام فإنه لا يجوز له أن يحكم فيه بالتشهي، بل لا بد من تحري المصلحة العامة، من تحري المصلحة العامة. وكثير من الأمور الشرعية مما لا نص فيه يكون يرد في ذلك إلى المصالح، مصالح المسلمين العامة، وبعضهم يخلط في هذا الأمر ويختلط عليه المصالح الخاصة مع المصالح العامة. لكن في مثل هذه الأبواب على وجه الخصوص التي فيها ما فيها من إزهاق النفوس، لا بد أن ينظر فيه إلى مصلحة الإسلام قبل مصلحة أي أحد كائنا من كان. يقول: إنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. نعم، هو أربعة أخماس للغانمين معروف، وخمسه كما جاء لله ورسوله إلى آخره. نعم، سأل الله إليك. باب القسم للخيل في الغزو. حدثني يحيى عن مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم. قال مالك رحمه الله: ولم أزل أسمع ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل بأفراس كثيرة يحضر بأفراس كثيرة. سأل الله إليك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع بذلك، ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال مالك: لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال مالك: فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراذين: هل فيها من صدقة؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسم للخيل في الغزو. الغزاة إما ركبان وإما رجال مشاة، والركبان إما أن يكونوا على الخيل أو على الإبل، ولكل حكمه. القسم للخيل الراجل معروف له سهم ولا يستحق أكثر من ذلك أسوة بغيره، والإبل تختلف عن الخيل، والخيل التي فيها النص حيث أعطي صاحب الخيل الذي يغزو على فرس ثلاث أسهم والراجل سهم واحد، للفارس سهم وللفرسي سهمان، هذا قول جمهور أهل العلم لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه للفرس سهم واحد ولصاحبه سهم، ويقول لا أفضل حيوان على إنسان مسلم، لا أفضل حيوان على إنسان مسلم، هذا ليس من باب تفضيل الحيوان وإنما تفضيل لصاحبه. ومعروف أن الجهاد بما يحقق النصر فيما يتعلق بالمال والإنفاق في سبيل الله أكثر النصوص تدل عليه أكثر من جهاد النفس. الجهاد بالمال دلت النصوص عليه أكثر مما دل على الجهاد بالنفس، ويدل على أن الآلة لها دور كبير، والخيل على وجه الخصوص خير ما يعين على القتال، وفي حكمها المستحدثات من الآلات التي يفاد منها في هذا الباب. أبو حنيفة يقول الفارس له سهم والفرس له سهم، يعني لا يمكن أن يفضل حيوان على إنسان مسلم، لكن لو نظرنا إلى النفع في هذا الباب، نعم بلا شك أن الفارس يعني يمكن عن عشرة مشاة، الرجل على فرس يمكن عن عشرة مشاة، فلا شك أن هذه القسمة قسمة شرعية ولا اعتراض لأحد عليها ولا اجتهاد مع النص، فيقسم للفارس سهمان، للفرس سهمان، وللرجل سهم كان معه فرس حوز ثلاثة أسهم وإن كان بدونه فسهم واحد. قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم، في الصحيحين مالك عن نافع عن ابن عمر حديث معروف، لكن هذه طريقة مالك في إثار المقاطيع والمراسيل على الموصولات، فتجد الحديث مخرج في الصحيحين من طريق مالك موصول، وتجده في موطئه مرسل، لأنه احتج بهذه المراسيل، احتج بها، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، فتجد لا إذا وصل إلى التابعين انتهى خلاص، ما يضر البقية إذا في صحابي أو يذكر ما فيه إشكال. على كل حال الخبر صحيح ولا إشكال فيه وفي الصحيحين. وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة، شخص سمع هذا الكلام للفرس سهمان والفارس سهم، يقول ما دام الفرس له سهمان أخذ معي 100 من أجل أن يأخذ 200 سهم وسهم، 200 سهم للمئة وسهم. ولا شك أن مثل هذه إذا أعدها وربطها للجهاد في سبيل الله أن أجره عظيم عليها، لكن هل يقسم له في فرس لم يباشر به القتال؟ يقول وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال رحمه الله لم أسمع بذلك، يعني ما حصل هذا ولم يصدر فيه حكم، وإنما هو الأصل الاجتهاد، اجتهاد الإمام. قال ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد، الذي فيه النص الذي يقاتل عليه الفارس. قال مالك لا أرى البراذين والهجن من إلا من الخيل، لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل. البراذين واحد البرذون، وهو نوع من الخيل جافي الخلقة، يستعمل في السير في الأماكن الوعرة ولحمل الأثقال، هذا البرذون. وهذا ما ذكره شارح القاموس نقلا عن شارح العراقية، شارح القاموس نقله عن شارح العراقية، يعني عن السخاوي شارح ألفية العراقي، شارح القاموس الزبيدي نقله عن السخاوي، قال وقال شارح العراقية كذا، لأنه مر في المصطلح في الجرح بغير جارح، قول شعبة رأيته يركض على برذون غير جارح، ثم عرف البرذون ولا يوجد له تعريف غير هذا. يعني حسب التتبع ما وجدنا غير هذا. فشارح القاموس استفاده من السخاوي، ومن جاء بعده مستفاده من شرح القاموس لأنه هو المظنة. في أحد يروح الفتح المغيث يبحث في معنى البرذون، هم مظنة. لا أرى البراذين والهجن الهجين، نعم لا لا لا، الهجين الذي أبوه عربي وأمه ليست عربية، الهجين الفرس الذي أبوه عربي وأمه ليست عربية، والمقرف بالعكس. ويكون هذا أيضا في بني آدم، قد يطلق على بني آدم إذا كانت الأم عربية والأب غير عربي، والعكس قد يطلقون عليه مثل هذا. لا الآن إدخال البراذين والهجن مع الخيل، لأن لو كانت غيرها لنص عليها. لا لكن شوف عطفه عليها في الآية، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ما قالوا الخيل والبراذين والهجن، لا العطف هنا يقتضي المغاية. الخيل ما نص على البراذين دل أنها تدخل في الخيل، ما نص على الهجن باعتبار أنها تدخل، لكن البغال خير والحمير غير. هذه وجهة من قول مالك، لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل، لأن لو كانت من غيرها لعطفت عليها كما عطفت البغال والحمير. قال لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. بهذا يستدل الإمام أبو حنيفة على عدم أكل لحوم الخيل. يقول إن الله جل وعلا امتن بركوبها والتزين بها، ولو كانت ما يؤكل لامتن بأكلها، لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع. هذه حجته. لكن بالنسبة للخيل أعظم وجوه الانتفاع الركوب ولا الأكل؟ الركوب بلا شك، يعني الفائدة منها في الركوب أكثر منها في الأكل. ولو كانت أعظم وجوه الانتفاع فيها الأكل ما صار لها ميزة، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. جمال أفضل من خيل، وتجد الخيل يباع بأضعاف كثيرة عن الجمل. فبهيمة الأنعام أعظم وجوه الانتفاع بها هو الأكل، وأما بالنسبة للخيل والبغال والحمير فالانتفاع بها إنما يكون بالركوب. نعم إيه؟ لهذا مذهب أبي حنيفة، لكن ما يلزم أن يكون من رآه من أهل تلك الجهات على مذهب أبي حنيفة، ما يلزم أن يكون أهل البلد كلهم على مذهب واحد. ولما دخل نيسابور وصلى معهم ورأوه لا يقبض يديه اتهموه بالرفض، فأقاموا له وليمة وذبحوا له أرنب، فلما أكل قالوا تأكل أرنب وأنت شيعي؟ قال لا أنا لست بشيعي. قال لماذا لا تقبض؟ قال أنا مالكي. الله المستعان. وقال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جاء تفسير القوة في الحديث الصحيح، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولا شك أن هذا تنصيص على بعض الأفراد، واللفظ أعم ولا يقتضي تخصيص، إنما ذكره للاهتمام به والعناية بشأنه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالخيل لا شك أن لها أثر كبير في هذه المواطن، ترهبون به عدو الله وعدوكم، تخوفونه به. لا شك أن الخيل لها هيبة، لها هيبة في القلوب يخوف بها العدو. وكذلك القوة، فالذي لا قوة له لا يهاب، الذي لا قوة عنده لا يهاب، بل يتسلط عليه أضعف الناس إذا عرف أنه لما عنده قوة تسلطوا عليه. قال: فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي، يعني رد ذلك إلى اجتهاد الوالي السلطان القائد. وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة، فقال: وهل في الخيل من صدقة، وهل في الخيل من صدقة. إذا كان الخيل ليس فيها صدقة فالبراذين مثلها لأنها نوع منها، خلافا لمن يرى الزكاة في الخيل ومذهب من مذهب أبي حنيفة، والجمهور على أنه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة. نعم نعم. أيوة، حتى لو باشرت، لو باشرت، لكن لو أخذنا هنا النص هو القص اللي فرص وصف الفرص يلحق وصف الفرص سواء كان منهم من غيره، لكن النص جاء في الفرس وصاحبه، النص جاء للفرس وصاحبه، ما ربط من الفارس في الفرس، لكن النص قسم للفرس. أنت افترض أنها معه عشرة يعتقبها، ما أعطاها شخص يقاتل عليها، اللي باشر أعطي هذا المقاتل من علشان إيش؟ كيف؟ لا لا لا، أنت خرجت بعشرة أفراس أو زيد من الناس خرج بعشرة أفراس من أجل أن يقسم لها لا أكثر ولا أقل، لأنه لن يقاتل عليها كلها، إذا كان يتناوب واحد وتعاقب واحد دون الثاني هذا بحكم الواحد ما في أشكال، لكن إذا خرج بها من أجل أن يقسم لها، فرق بين أن تكون عنده وتطلب من قبل الإمام كما تطلب الآلات وغيرها، فيعطى عليها ما أجرتها فقط، وأما كونه يخرج بها بنية أن يقسم لها ويقول أخرج يا فلان على هذا الفرس وأنت على، لا ما يصلح. إيه لكن أخرجه لله وللمغنم في الأصل، يعني في الأصل، في الأصل باعث له. على كل حال هذا رأي الإمام وله وجه أخرى. سأل الله عليك. باب ما جاء في الغلول. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن سعيد عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي، أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعمة. سمري سأل الله عليك. لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة. سامري. لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعمة لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال: أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار. المخيط. صلى الله عليك. فقال: أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعير، ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا، ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل من حنين وإنهم ذكروا يوم حنين. صلى الله عليه. توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال: ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة ابن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وأنه ترك قبيلة من القبائل. قال: وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال والثياب والمتاع. قال: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغلول. الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صدر من حنين، أن رجع في حكم الغلول، في حكم الغلول الأخذ من الأموال العامة غير إذن من يملك الإذن، الموظف تجده يأخذ القلم، يأخذ الدفتر، يأخذ الشيء اليسير، يأخذ قد يستغل إذا كان في مستودع أو في مكان لا يطلع عليه، هذا غلول، استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره. لا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئا إلا بإذن من يملك الإذن. يتساهل الناس في استعمال الأمور العامة على غير وجهها ولغير مصلحة العمل، تساهلون الأمور اليسيرة التي لا يستأذن فيها أحد الناس وتستعمل بينهم من غير نكير، يعني وقع بقلم ولا كتب رقم ولا شيء، هذا ما يضر. يسأل كثيرا عن شحن الجوال سواء كان في مكان الوظيفة أو في المسجد أو في غيره. شحن الجوال نجد في المساجد الناس يشحنون جوالاتهم في أيام الاعتكاف وأيام غيرها، هذا كثير، ويرى ذلك في الحرمين بكثرة. فهل يعفى عن مثل هذا الشيء اليسير، أو نقول أن هذا غلول وإن كان قليلا؟ يعني هل أنت إذا ذهبت إلى فلان من الناس تزوره وأردت أن تشحن جوالك تستأذن ولا ما تستأذن؟ احتمال يأذن أو ما يأذن. نعم، ما يتوقع أنه لا يأذن، والغالب أنه لا يحتاج مثل هذا إلى إذن. ولا شك أن الورع في مثل هذه الأمور الترك، لكن إذا احتاج وهو في المسجد احتاج لذلك، فالأمر أرجو أن يكون فيه سعة، لكن الورع أن لا يشحن من المسجد ولا من محل الدوام إلا بإذن من يملك الإذن، هذا الورع. فالأمر في مثل هذا يسير، لكن ما زاد على ذلك لا بد من الإذن سواء كان قليلا أو كثيرا. بعضهم يستعمل الهاتف ويكلم، هناك مكالمات عرف بين الناس التسامح فيها، مكالمات الداخلية تكلم غير استئذان سهل لأنها لا تكلف، لكن المكالمات الخارجية التي تحتاج إلى صفر، بعض الناس يقول أنا والله ما أخذت بجيبي شيء، نعم، من وزارة التعليم إلى وزارة المواصلات أو وزارة الاتصالات أنا ما أخذت شيء، يعني مجرد من مكان إلى مكان، دراهم انتقلت من مكان إلى مكان وكلها تبع بيت المال. هل هذا الكلام صحيح؟ لأننا سمعنا مثل هذا، يقولنا والله ما أخذت بجيبي شيء، كلام يطير بالهواء، وأنا دراهم أخذت من وزارة التعليم كان مدرس، أو من وزارة العدل إن كان يعمل في شيء من توابعها، إلى وزارة الهاتف سابقا، أظن ما زالت وزارة الهاتف، اتصالات مبتبعة. على كل حال دعونا من هذا، خلوا على النظام القديم، يعني الآن صارت شركة، نعم صارت شركة. يقول أنا ما صنعت شيء، والله نقلنا هذه الدراهم اليسيرة من وزارة العدل إلى وزارة الهاتف، والمصب كله من وزارة المالية، كله من مؤسسة النقد وزارة المالية، يقول أنا ما أخذت شيء. نقول لا أخذت، لكن في الجملة يعني الذي يغذيهم من وزارة المالية تبع مؤسسة النقد، يعني ما رحت بعيد، لكن ما أنا بقرر هذا، أنا أقرر وجهة نظره، أنا أقرر وجهة نظر من سمعت، والإشكال أنه يعني عنده شيء من العلم، لكنه لا يجوز أن يقتدى به مثل هذا. هذا يبرر لنفسه أن يستعمل الأموال العامة بغير مبرر في مصلحته الخاصة، وهذا ضرب من الغلول. ناهيك عن من يقول أنا والله هذا نصيبي من بيت المال، وأنا ما وصلني نصيبي ولا كذا ولا كذا، وهذه الكلام يتذرع به كثير من الموظفين، بل غير الموظفين قد يفعل مثل هذا، ونقول هذا غلول، لا بد من إذن من يملك الإذن، رئيسها إن كانت صلاحية تصل إلى هذا الحد، لأن المصالح معروف ما من رئيس إلا فوقه رئيس، هذا ما فيه إشكال، السلطان الأعظم عاد مفروغ منه. على كل حال الصلاحيات محددة في كل جهة محددة، يعرفون صلاحياتهم، يعني الذي يملك إجازة يملك كذا، يملك خارج دوام، يملك انتداب، يملك اللي يملك معروف يعني. لا أنت الموظف إذا كان يعرف أن هذا ليست من صلاحيات مسؤوله المباشر استئذانه مثل عدمه، استئذانه مثل عدمه، ما يملك. وما خبره تصوير وصار بذلك. يعني احتاجها في هذا الظرف ويضع بدلها ما يساويها من كل وجه. لا شك أن مثل هذا أيضا تصرف، لأن ما يقدر يأخذ من أي واحد من الناس إلا بإذن. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر بن حنين ويريد الجعران سأله الناس، سأله الناس أن يقسم بينهم ما غنم، حتى وضيقوا عليه عليه الصلاة والسلام من كثرة من يسأل حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه، تشبكت بردائه يعني وما يستر الجزء الأعلى من البدن. الشجرة هذه فيها شوك وفيها أشياء، يمسك بالرداء حتى نزعته عن ظهره. فقال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام ردوا علي ردائي، آتوا. وبعض الروايات تدل على أنهم هم الذين سحبوا الرداء، فقال ردوا علي ردائي أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم. هو عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر في غير هذا الموضع الذي يجب القسمة فيه. والذي نفسي بيده في إثبات اليد لله جل وعلا، كثيرا ما يحلف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما، سمر تهامة فيه كثرة كاثرة، فلو عدد هذه الأشجار من السمر نعما إبل وبقر وغنم لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا. النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، أجود الناس، قد يعطي للتأليف نعما بين واديين كما فعل عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، مثل أحد ذهب إلا أن أقول بهكذا وهكذا وهكذا، فكيف بما أوجب الله قسمته. ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. هذه صفات ذميمة، والنبي عليه الصلاة والسلام من أبعد الناس عنها، هو الصادق المصدوق، وهو أشجع الناس وأجود الناس عليه الصلاة والسلام. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقالوا: أدوا الخياط والمخيط، الخياط والخيط والمخيط الآلة الإبرة التي يخاط بها، فإن الغلول عار، عار في الدنيا ونار في الآخرة وشنار يشمل الأمرين على أهله يوم القيامة. ثم تناول من الأرض وفي بعض الروايات من ناقته وبرة واحدة، الوبر الذي هو ما يغطي جلد الإبل من بعير أو شيئا، ثم قال شيئا يسير نحو الوبرة أو قريب منها، ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه التي كثير منهم لا يرونها، ولا مثل هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. الخمس المذكور في سورة الأنفال يرد عليهم أيضا، والله المستعان. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل يوم حنين، يوم حنين، وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يوم خيبر، وقال بعض الشراح إن حنين مصحفة والصواب خيبر، بدليل قوله في آخر الخبر: فوجدنا خرزات من خرز يهود. واليهود إنما هم في خيبر لا في حنين. قال: وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. فالإمام لا يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه ولا من عليه دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم على المدين بثلاثة دراهم. وإن كان فيما بعد قال: من ترك دين مالا فلورثتي، ومن ترك دينا فعلي. وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، لأن كل واحد من الحاضرين يظن أنه مثله، يخشى أن يقدم للصلاة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، ما دامت العلة غير معروفة فالخوف حاصل. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله، يعني أخذ من الغنيمة قبل قسمتها. قال: ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. ما تساوي درهمين، والدرهم شيء يسير، أمره يسير الدرهم. إذا نظرنا إلى أن النصاب 100 درهم، والمائتا درهم تعادل 56 بالوزن ريالا سعوديا من الفضة، والريال من الفضة يعدل الآن 20 ريال، تساوي الدرهم ما هذا الحدود، يعني شيء يسير ما يسوى مثل هذا الأمر. وش الدرهم؟ لا النصاب، نعم. والدرهم الواحد إذا قسمت 1200 على كم؟ على 200 درهم يعادل 5 ريال، 5 ريال أو 5.5، لأنه ما تصل إلى 1200. على كل حال ليس المنظور إليه قدر الجريمة بقدر ما ينظر إليه، لا سيما في هذا الموضع الذي الأصل فيه أن الإنسان يقدم نفسه وماله وجميع ما يملك فداء لدينه، ثم يكون النتيجة العكس. ولهذا شدد في شأن الغلول. فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. نعم. محمد بن يحيى بن حبان عن ابن أبي عمرة. هذا في بعض الروايات. هذا نعم. أن زيد بن خالد. إيه هذه رواية أخرى. يعني بعض روايات الموطأ في هذا وبعض هذا. لأن الموطأ مروي على روايات كثيرة. قال: وحدثني عن مالك. على كل حال الخبر موصول عند في السنن، في السنن عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، يعني جاهدوا معه فيكافئهم عليه الصلاة والسلام بالدعاء، يدعو لهم. وأنه ترك قبيلة من القبائل، قال: وإن القبيلة وجدوا في أنفسهم بسبب ترك الدعاء لهم، فبحثوا عن السبب ووجدوا في بردعة رجل التي تجعل تحت الرحل، قماش يوضع تحت الرحل، منهم عقد جزع. كثيرا ما يقال من جزع ظفار، خرز يؤتى به من عمان، غلولا. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. ذلك الخبر لا يسلم متنه من نكارة، لا يسلم متنه من نكارة. في مخرج عندكم ولا؟ إيش قالوا التخريج؟ نكارة المتن في كونه عليه الصلاة والسلام ترك القبيلة بكاملها مع أن الذي غل واحد. الأمر الثاني أنه كبر عليهم كما يكبر على الميت. كيف كبر على قبيلة كما يكبر على الميت؟ المتن فيه نكارة بلا شك. في تخريج غير هذا هين بن عبد البر يقول لا لم أجده مسندا بوجه من وجوه. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي المغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال خرج عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع. بعض الروايات والثياب والمتاع إلا الأموال الثياب والمتاع. قال فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، جاء في بعض الروايات أن اسمه كركرة كركرة، ولا يمنع أن تكون قصة أخرى أو يكون أحدهما اسم والثاني لقب. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى وهو الذي يفصل بين بلاد العرب والشام، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر، سهم عائر ما يدرى من أي جهة فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة لأنه قتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وهذا نسأل الله العافية يدل على عظم شأن الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك السير الذي يوضع في على القدم بالنسبة للنعل أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ. لما سمع الوعيد صلى الله العافية على الغلول جاء بشراك أو شراكين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال شراك أو شراكان من نار. حينما جاء بهما جاء نادما خائفا، والندم توبة، فهل معنى هذا أنه مع رده لهما ثبت في حقه الحكم شراك أو شراكان من نار، وأن هذا يثبت في حقه ولو ردهما، وأن الرد لا يقبل في الغلول؟ يقبل ولا ما يقبل إذا جاء تائبا نادما؟ نعم، هذا الأصل، القاعدة القواعد العامة تدل على هذا، وليس بأعظم من الشرك. التوبة تهدم ما كان قبلها كما في الحديث الصحيح، والندم توبة. أو نقول إن هذا جاء على جهة الزجر والتشديد في شأن الغلول لئلا تسول لأحد نفسه أن يغل، ثم بعد ذلك إن اطلع عليه رد ما غل وقال إنه تائب، فأريد حسم هذا الباب من أجل ألا تحدث النفس الشخص أن يغل، سواء ردها إن اطلع عليه أو لم يردها، لكن حسم لهذا الباب بالكلية. شراكان أو شراكان من نار. نعم صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يردها يأمره. نعم، مدعم ما النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف إلا بعد. نعم، شو بيقول يقال لهم ضعف. وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحله، هو أخذها بخيبر وقتل لما قفلوا. ما يدري ما نعم ما بعد إلا بعد عليه الصلاة والسلام. ها؟ لا لا إذا أضمر مثل هذا ما سلم لنا شيء. سم باعتبار أنه لو لم يرده، يعني لو لم يردها لصارت عليه نارا مثل الشملة. على كل حال لفظ محتمل، وإرادة المبالغة في التنفير من الغلول ظاهرة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد تفضل. لا لا يرد على الجهة، يعطيها من أجل أن يستعملها في عمله. نعم ذهابه ورجوعه حكم سواء، كما في الذهاب إلى الجمعة والرجوع الحكم واحد إذا كان لا يخرجه إلا الجهاد. ولذلك لما قالوا حكموا له بالشهادة ما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا من أجل الغلول. على كل حال إذا كان خروجه لا ينهزه إلا الجهاد فإلى أن يرجع إلى بيته هو مجاهد، باعتبار الظاهر، باعتبار الظاهر مع أنه جاء النهي عن الجزم لأحد بالشهادة. نعم هم حكموا عليه باعتبار الظاهر، وجاء ما يدل على إنكار الجزم في نصوص أخرى. كلم من أجل الشملة لا من أجل الحكم. لا هو يمكن البيان سابق. على كل حال نكمل ما عندنا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ألقي في قلوبهم الخوف والوجل والرعب من العدو بسبب هذه المعصية، لأن أخشى ما يخشى على المجاهدين أن تخونهم ذنوبهم، كما كان القواد من الصدر الأول يوصون الجيوش، والخليفة والسلطان يوصي القائد أن يحرص على أن لا تزاول المعاصي في الغزو، لأن هذا خير معين للعدو. فإذا وجد الغلول قذف قلوبهم الرعب، وإذا وجد الرعب حصلت الهزيمة. ولا فشى الزنا في قوم، يعني ظهر قط إلا كثر فيهم الموت، إلا كثر فيهم الموت. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، قطع عنهم القطر من السماء، في السماء رزقكم وما توعدون. ولا حكم قوم بغير الحق، يعني بغير ما أنزل الله، إلا فشى فيهم الدم، يعني القتل. ولا خطر قوم، يعني نقضوا عهودهم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. كل هذه محرمات رتبت عليه هذه العقوبات. نعم صلى الله عليك. باب الشهداء في سبيل الله. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثة أشهد بالله. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح المسك. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين. كذلك قال لي جبريل. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: أئنا لكائنون بعدك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة هي أحب إلى أن يكون قبري بها منها 3 مرات، يعني المدينة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشهداء في سبيل الله. الشهداء هم من يقتل في سبيل الله في الغزو، في الجهاد، جهاد الكفار أو جهاد البغاة أو المحاربين أو من يشرع قتالهم. هذا الشهيد الذي هو كما يقول أهل العلم شهيد الدنيا التي تثبت له أحكام الشهيد، بحيث لا يغسل ويدفن في ثيابه ولا يصلى عليه، وهناك شهيد آخرة، شهيد آخرة لا شهيد دنيا. وجاء في النصوص ما يدل على أن الغريق والحريق وصاحب الهدم والمبطون ومن مات بالطاعون، هؤلاء كلهم شهداء، لكنهم شهداء آخر لا شهداء دنيا، لا تثبت لهم أحكام الشهداء، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كغيرهم من أموات المسلمين. قد يكون الإنسان شهيد في الدنيا والآخرة، وهم إذا كان مخلصا لله جل وعلا في جهاده ولم يأتي بما يمنع من الشهادة، قد يحكم له بالشهادة في الدنيا ترتب عليه أحكامها، وهو في الآخرة الله أعلم بنيته، لكن الناس ما لهم إلا الظاهر، فيرتبون عليه أحكام الشهيد إذا تحققت له هذه الصورة، ويكون شهيد دنيا وآخرة إذا تضافر الأمران عنده بأن وافق ظاهره باطنه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، تكرر هذا القسم، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقسم به، وفيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. والذي نفسي بيده ولوددت أني أقاتل في سبيل الله أجاهد في سبيل الله فأقتل، لما عرف عليه الصلاة والسلام من فضل الشهادة وفضل الشهداء ثم أحيا فأقتل، يعني مرة ثانية ليزيد بذلك أجره عند الله جل وعلا وثوابه، ثم أحيا فأقتل ثلاثا. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده خبر أنه لن يقتل، سيما بعد نزول قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس، عنده خبر أنه لن يقتل، لكن ما يلزم في باب التمني أن يتحقق، لا يلزم أن تتحقق هذه الأمنية، وإنما يؤجر الإنسان على مجرد الأمنية، يؤجر الإنسان على مجرد الأمنية. فالذي يتمنى أن له مال ويفعل به مثل ما فعل فلان جاء في الحديث فهما في الأجر سواء، ولا يلزم من ذلك تحقق الأمنية. ولو عرف الإنسان أنها لن تتحقق شريطة ألا يكون مما لا يليق به، تمنى امرأة أن تكون رجل أو رجل يكون ملك أو يكون نبي أو يدعو، هذا تعدي في الدعاء لا يمكن. أما إذا سأل الله جل وعلا شيئا ممكنا شيئا ممكنا أو تمنى على الله جل وعلا، لو تمنى الإنسان أن لو كان صحابيا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد معه وخدمه وبذل نفسه دونه، هل نقول أن هذا داخل في آية النساء في النهي عن التمني، أو نقول يؤجر على هذه الأمنية ولو جزم بأنه لا يقع؟ العلم على الثاني بلا شك، أنه يؤجر على هذه الأمنية، مع أنه وما يدريه أن لو كان في زمنه عليه الصلاة والسلام لفتح صار من المنافقين، ما يدري، ما تدري. فالخير كل الخير أن يرضى الإنسان بما كتب الله له ويسعى لخلاص نفسه ونجاته. يقول فكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد بالله، يعني أني سمعت هذا الكلام بلا شك ولا مرية من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين، فيه إثبات الضحك لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، يقتل أحدهما الآخر، واحد مسلم وواحد كافر، الكافر يقتل المسلم فيستشهد المسلم يدخل الجنة، ثم يسلم الكافر فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة، يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله هذا المسلم فيقتل شهيدا، ثم يتوب الله على القاتل، والتوبة أعم من أن تكون بإسلام في حالة ما إذا كان القاتل كافر الذي قتل المسلم، أو يكون هذا آثم قاتل نفس عمد، ثم يتوب على القاتل فيقاتل فيستشهد. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يكلم، يعني لا يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، النوايا وما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، قد يظهر للناس أنه في سبيل الله، أنه في سبيل الله، ومع ذلك الله جل وعلا يعرف السر وأخفى، أنه ليس في سبيل الله، يعني يظهر للناس أنه في سبيل الله، والله جل وعلا هو الذي يعلم حقائق الأمور وخفاياها، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، أن يجري دما، اللون لون الدم أحمر، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة حاجني به عندك يوم القيامة وقد أجاب الله دعاءه، فصار قتله على يد رجل مجوسي أو نصراني كنيته أبو لؤلؤة واسمه فيروز، غلام للمغيرة بن شعبة، غلام للمغيرة بن شعبة، استجاب الله دعاء عمر فصار قتله على يد من لم يسجد لله سجدة. وإن كان بعض الطوائف الضالة عند الرافضة يقولون أنه من أولياء الله، وبنوا على وضعوا مشهد عندهم، مشهد فيروز الشهيد، ويعبد من دون الله مع الأسف، إنا لله وإنا إليه راجعون، يطاف به كما يطاف بالبيت. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، يعني إذا توافرت هذه الشروط، قتلت وفي سبيل الله صابر ومحتسب، مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. الشهادة لا شك أنها تكفر الخطايا. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي، ناداه بنفسه: يا فلان يا فلان، أو قال نادوه فنودي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين. فالشهادة تكفر جميع الذنوب كبائرها وصغائرها ما عدا الدين. ومن أهل العلم من يقول: جميع حقوق الآدميين التي هي من الديوان الذي لا يغفر تلحق بالدين. كذلك قال لي جبريل عليه السلام. حدثني عن مالك عن أبي النضر، نعم، ها، الغريق، سيأتي الغزو في البحر وما يترتب عليه إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عمر، فصلون في الدين، منهم من قال: من إذا أخذ الدين من على وجهه ومحتاجا له أو مضطرا له، يختلف عن من أخذه تكثرا، ويختلف عن من أخذه لا يريد سداده. في تفاصيل في الشروح ذكروها، لكن ما لنا العموم اللفظ هنا يقتضي أن شأن الدين عظيم، شأن الدين عظيم. وكثير من الناس يتساهلون رجالا ونساء. الآن فتحت الأبواب على جميع مصاريعها، امرأة تقول أنها تملك 480,000 وتريد أن تشتري بيت تسكنه، قالت فذهبت للبنك وقالوا: أعطينا 480 مقدم ونقسط عليك الباقي لمدة 16 عاما، كل شهر 7,000. امرأة ما عندها أحد، وتجد بيت مناسب هل عندها 480. كل هذا من الافتتان بمظاهر الدنيا. وأما بالنسبة للرجال كبار وصغار وشباب، وتدين سيارة يمكن يفنى عمره ما سدد، فضلا عن البيوت. فسهلت أمور الديون وليست بعلامة خير، حيث يكون الناس كلهم أسرى لهذه البنوك أو للتجار أو غيرهم. وشأن الدين عظيم، فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. والإبقاء على عموم اللفظ هو الذي يحقق الهدف من التنفير من الدين. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: أشهد هؤلاء، أشهد عليهم، يعني شهادتهم ثابتة عندي، ما عندي فيها أدنى شك، يعني بخلاف غيرهم، نواياهم وأمورهم إلى الله جل وعلا. أما شهداء أحد هؤلاء مضمونون عنده عليه الصلاة والسلام، أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ احنا مثلهم، ما تشهد علينا؟ شهد له بالجنة، شهد له بالجنة، أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكني لا أدري ما تحدثون بعدي. وهو بهذا الكلام يخاطب العموم، يخاطب العموم. وفي حديث الحوض يوجد من عاش معه عليه الصلاة والسلام من ارتد وأمور الردة معروفة، ويذادون عن الحوض ويقال له عليه الصلاة والسلام منك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وليس في هذا مستمسك لمن يكفر جماهير الصحابة ويتكفر أبا بكر وعمر ويحكم عليهم بالكفر، هذا ليس. النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهؤلاء الجلة بالجنة، فهناك من شهد للنبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، وهناك من شهدت لهم النصوص بالعموم. ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال إن لكائنون بعدك، بكى من كونه يخلف بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويود أن يكون مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا حدثني عن مالك عن أن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر لزيارة القبور والنظر فيها والتأمل والاعتبار والادكار، هذه من السنة المشروعة، بل جاء أمر بها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال فاطلع رجل النظر في داخل القبر فقال بئس مضجع المؤمن، بدلا من الفراش الوثير والغطاء الملام المريح يأتي إلى هذا، يعني هم من منظور الدنيا، يعني لو أن الإنسان بدلا من أن ينام على فراش ينام على الأرض بدون فراش يقال لهذا نعمة المريح، وذاك يقال له بئس. فهذا نظرا له من هذه الحيثية، من هذه النظرة أن هذا المنام ليس بمريح، فقال بئس مضجع المؤمن. وما يدريه أن منهم ممن يدفن في هذه القبور يكون عليه هذا القبر روضة من رياض الجنة، ويمد له مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة وينعم في قبره، ومنهم العكس من يعذب ويضيق عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت. فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله، إنما أردت القتل في سبيل الله. معنى هذا الذي يظهر من السياق واعتذاره عما أراد أنه بئس هذا المضجع أن يدفن في الحضر في بلده من غير جهاد، ونعمة أن يقتل في سبيل الله في ساحات القتال ويدفن هناك. نعم، قال إنما أردت القتل في سبيل الله، يعني ما أردت ببئس الكلام الأول القتل في سبيل الله، هذا ما يمكن يقوله عاقل، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله، ليس له نظير الذي يحقق الشهادة، ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها، يعني من المدينة في مثل هذا القبر، يعني منها ثلاث مرات يعني بالمدينة. وهذا لا شك أن حديث من فضائل المدينة، وجاء فيها فضائل كثيرة، وجاء أيضا في فضائل مكة ما هو أكثر، والجمهور على ترجيح مكة على المدينة، والإمام مالك يرى العكس، ومن أئمة المالكية من يرجح مكة كابن عبد البر وغيره، يعني أبو عمر بن عبد البر يرجح مكة على المدينة خلافا لإمامه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.